أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الأمة وتركنا على المحجة البيضاء لا يزيغ عنها إلا كل هالك شقي. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أما بعد، أيها الجمع الكريم، حديثنا في هذا اللقاء المبارك حول حق من الحقوق التي ألزمنا بها المولى تبارك وتعالى، فأدى بعضنا هذا الحق وقصر كثير منا في أداء هذا الحق، مع أن الله تبارك وتعالى وصى به في قرآنه وحثنا عليه النبي في سنته، فكان هذا الحق هو بر الوالدين والإحسان إليهما. أيها الأحباب، كثير منا قصر في بر والديه، فنشكو إلى الله عز وجل تقصيرنا ونسأله جل وعلا أن يعفو عنا وأن لا يؤاخذنا على تقصيرنا. أيها الأحباب، إن الوالدين أمانة عندك في كبرهما، وقد ضيع كثير من الأبناء هذه الأمانة فلم يتقوا الله فيها ولم يؤدوها حق أدائها، فنرى من عق أباه وعق أمه، ونرى من سب أباه وسب أمه، بل ونرى من قست قلوبهم فهجروا آباءهم وهجروا أمهاتهم، بل وتعالت بعض الأيادي عليهم بالضرب، بل إن شئت فقل بالقتل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قست قلوبهم ونزع الله الرحمة من قلوبهم حتى اعتدوا على آبائهم فخسروا الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. وإذا نظرنا لوجدنا أن الله تبارك وتعالى جعل البر بالوالدين من آكد الحقوق لهما، فقال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جعل بر الوالدين بين أعظم فريضتين في الإسلام، جعل بر الوالدين بين أوجب حقين في الإسلام ما بين الصلاة والجهاد. ففي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، واللفظ لمسلم من حديث عبد الله بن مسعود، أن رجلاً قال: يا رسول الله، أي الأعمال أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة لوقتها. قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وضع بر الوالدين بين الصلاة وبين الجهاد. وفي القرآن والسنة الكثير من الآيات والأحاديث التي توجب حقوق الوالدين، ولكن من يعي ومن يسمع؟ يكفي أن تعلم أيها الحبيب أن الله تبارك وتعالى قرن بين توحيده وبين بر الوالدين والإحسان إليهما في أكثر من آية، فلا يستقيم توحيدك إلا ببرك بوالديك. قال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قال جل وعلا: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. قال جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قرن بين عبادته وتوحيده جل وعلا وبين الإحسان والبر بالوالدين. لذلك لا يقبل هذه العبادة ولا هذا التوحيد إلا بالبر بالوالدين. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ثلاث آيات نزلت مقرونة بثلاث، لا تقبل إحداها إلا بالأخرى. أما الأولى فقوله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فمن أطاع الله ولم يطع الرسول لم يقبل منه. وأما الثانية فقوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن أقام الصلاة وضيع الزكاة لم يقبل منه. وأما الثالثة فقوله تعالى: أن اشكر لي ولوالديك، فمن شكر لله ولم يشكر والديه لم يقبل منه، لم يقبل منه. فبر الوالدين أمر عظيم وخطر جسيم ينبغي أن نتنبه له، لأن صلاح ديننا وصلاح حياتنا وصلاح أخرانا ببر الوالدين. لذلك جعل الله جل وعلا رضاه في رضا الوالدين، وسخطه في سخط الوالدين. فإن رضي عليك والداك رضي الله عليك في دنياك وأخراك، وإذا سخط عليك والداك سخط الله عليك في دنياك وأخراك. أخبرنا بذلك رسول الله في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة وغيرهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. وأعلم كذلك أيها الحبيب أن الله تبارك وتعالى قرن بر الوالدين وجعل الأم مقدمة، بل لها من البر وجوباً وجوباً ثلاثة أمثال مال الأب. في الحديث الذي رواه الشيخان من حديث أبي هريرة أن رجلاً أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال ثم أمك. قال ثم من؟ قال ثم أمك. قال ثم من؟ قال ثم أبوك. جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بر الأم ثلاثة أضعاف بر الأب وجوباً. لماذا؟ أشار إلى ذلك القرآن الكريم، وعلل القرآن الكريم ذلك وبينه في قوله جل وعلا: حملته أمه كرهاً ووضعته كرهاً وحمله وفصاله 30 شهراً. قال جل وعلا: حملته أمه وهناً على وهن. قال ابن بطال: إنما كان ذلك كذلك، أي أن للأم 3 أمثال ما للأب، لأن الأم تنفرد عن الأب بثلاثة أشياء تشقى بها وتتعب بها: الحمل والولادة والرضاع، ثم تشترك مع الأب في التربية وعناء الحياة. لذلك كان لها وجوباً 3 أمثال ما للأب. واعلم أيها الحبيب أن بر الوالدين واجب حتى ولو كانا عاصيين لله، بل حتى ولو كانا مشركين بالله. قال جل وعلا: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، أي في الشرك، ومع هذا وصاحبهما في الدنيا معروفا. صاحبهما في الدنيا معروفا ببرهما والإحسان إليهما وصلتهما حتى ولو كانا مشركين. أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وأرضاها تقول: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: يا رسول الله، قدمت علي وهي راغبة، أي راغبة في صلتها، أفأصل أمي؟ قال: نعم، صلي أمك. نعم، صلي أمك. لكن السؤال الأهم: كيف نكون بارين بآبائنا؟ أقول إن حالنا مع الآباء والأمهات لا يخلو أبداً من حالتين: إما أن يكونا على قيد الحياة أو أحدهما، وإما أن يكونا قد انتقلا إلى رحمة الله عز وجل. وفي كلا الحالتين فصل القرآن وبينت السنة الواجب علينا تجاههما وكيف يكون برهما في هذين الحالتين. أما الحالة الأولى وهي كونهما على قيد الحياة أو أحدهما، فاهتم القرآن ببيان حقهما وأوجب لهما من الحقوق 5، كما بينت السنة واجبنا نحوهما بعد موتهما، وفصلت ذلك وبينت أن الحقوق لهما 5. إذن حتى تكون باراً بوالديك ينبغي أن تفعل هذه الأمور 10، فإن قصرت في إحداها فأنت عاق. أمور 10، 5 إذا كان أحياء، و5 إذا كان أموات. أما في الحياة فاسمع لقوله تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقفة متأنية، أشار ربنا جل وعلا إلى حالة ينبغي أن نتنبه لها، إما يبلغن عندك الكبر، عندك في رعايتك وتحت كنفك وفي حمايتك وتحت ظلك، فإن طردتهما من عنديتك فأنت عاق، إن لم يكن آباؤك أو أبواك عندك فأنت عاق، إما يبلغن عندك. وأشار إلى حالة الضعف الكبر، لأنها الحالة التي يكونان فيها مستحقان للرعاية ويستحقان الاهتمام، حالة الضعف التي نؤول إليها جميعاً والتي كنا فيها فقاموا بحمايتنا وقاموا برعايتنا وقاموا بحفظنا، فكما كانوا يقومون علينا في ضعفنا كذلك ينبغي أن نقوم عليهم في حال ضعفهم وكبرهم. الأمر الأول، فلا تقل لهما أف. وكلمة أف معروف أنها أقل الألفاظ، وعبر بها حتى يكون ذلك أولى من أي كلمة أو أي فعل يكبر ويعلو هذه الكلمة. والعلماء نظروا إلى كلمة أف فوجدوها بمعنى أرفض، يعني فلا ترفض رعايتهما. إبراهيم عليه السلام لما أراد أن يرفض قومه والأصنام قال أف لكم ولما تعبدون من دون الله، أي أرفضكم وأرفض عبادتكم. كذلك عبر الله جل وعلا بكلمة أف لأن العاق لوالديه رفض إحسانهما وجحد ما قدماه له في حياته وفي حال صغره، بل ورفض وصية الله بهما، لذلك كان أول هذه الحقوق هو أن تقبلهما على ضعفهما وتقوم على رعايتهما بما يستحقان من الإكرام والإجلال والإكبار والتعظيم، ولا تنهرهما. والنهر هو الإساءة في القول أو العمل. وقل لهما قولا كريما، يقول بعض العلماء قل لهما قول العبد المذنب الذليل للسيد الفظ الغليظ. السيد إذا كان فظا غليظا شديدا على عبده هل يجرؤ العبد إلا أن يكون ذليلا بين يديه وأن يطيع أمره؟ هكذا ينبغي أن نكون. قل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، تذلل بين أيديهما وكن بهما رحيما. ثم الخامسة، أمر بالدعاء لهما في حياتهما وبعد مماتهما. والأولى أن يقول كما قال الله رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وأما بعد الممات ففصلت السنة كيف يكون البر. في الحديث الذي رواه أحمد من حديث أسيد الساعدي أن رجلاً من بني سلمة أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ هل رأيت السؤال؟ الرجل يسأل عن البر بعد الموت. قال: نعم نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. خمسة أمور فصلها النبي صلى الله عليه وسلم. أما الصلاة عليهما فمعناه الدعاء، أي أكثر من الدعاء لهما بعد موتهما. وأما الاستغفار لهما فمعروف، وإنفاذ عهدهما من بعدهما أي تنفيذ وصاياهم أياً كانت هذه الوصية، طالما أنها لا تخالف شرع الله عز وجل لا بد من إنفاذ وصيتهما مهما كانت الوصية. وصاك أبوك بإخوتك، وصاك أبوك بعمتك، وصاك أبوك بأبنائه من زوجة أبيك، وصاك أبوك بجارك، وصاك أبوك بأن تفعل كذا أو أن تؤدي كذا أو أن تقول كذا، فلا بد من تنفيذ وصيته، إنفاذ عهدهما من بعدهما. وأولى هذه العهود قضاء ديونهما إن كانا مدينين، فإني والله لأعلم أناسا قالوا عن ديون آبائهم ليذهبوا إلى الجحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإكرام صديق وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. أين أعمامك بعد أبيك؟ وأين عماتك بعد أبيك؟ وأين أخوالك بعد أمك؟ وأين خالاتك بعد أمك؟ ثم أكثر من هذا وإكرام صديقهما. يكرم لأجل الأب ويكرم لأجل الأم، لأن أبي كان يحبه ولأن أمي كانت تحبها أكرمها وأصلها وأحسن إليها، كما لو كان الإكرام والإحسان من الوالدين. هذا ما بينه القرآن وما بينته السنة في كيفية البر. عشرة أمور، خمسة في الحياة وخمسة بعد الموت. ففتش في أفعالك، هل هذه العشرة مستوفاة؟ إن كانت مستوفاة عندك فبفضل الله أنت بار بوالديك، وإن كان أحدها مفقوداً فاعلم بأنك عاق فراجع نفسك. وإذا نظرنا إلى سلفنا الصالح لوجدنا أمثلة من بر الأمهات والآباء إذا ما قورنت بعصرنا لبكينا بدلاً من الدموع دماً. هذا علي ابن الحسين ابن علي رضي الله عنه وعن أبيه وعن جده، كان من أبر الناس بأمه، ومع هذا كان إذا وضع لها الطعام لا يأكل معها، فسئل في ذلك: لماذا لا تأكل مع أمك مع أنك من أبر الناس بها؟ فقال الإمام علي بن الحسين: قال: أخاف أو أخشى أن تقع عينها على طعام وأنا لا أعلم فآكله فأكون قد عققتها. عينها تنظر إلى لقمة أو إلى طعمة من الطعام فأسبقها إليها وأنا لا أعلم فأكون عاقبتها. هذا الإمام أحمد إمام أهل السنة أحمد بن حنبل كان خادماً لأمه، بمعنى كلمة خادم، كان يخيط لها الثياب ويكنس لها البيت ويصنع لها الطعام ويعد لها عدتها، كان خادماً كما ينبغي، وهو وسام شرف يأتي على صدره بل على رأسه وجبينه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وهذا محمد بن المنكدر يقول: بت أغمز قدم أمي ليلتي، وبات عمي يصلي ليلته، فوالله ما تسرني ليلته بليلتي. ظل طوال الليل يدلك قدم أمه، وعمه قائم بين يدي الله يركع ويسجد ويبكي ويخشع ويتلو القرآن، ومع هذا يقول: فما تسرني ليلته بليلتي، ليلتي أنا أفضل. وهو يدلك قدم أمه. الحسن البصري رضي الله عنه وكان من السلف، قالوا: يا إمام، أنت من أبر الناس بأمك، فما بلغ بك برها؟ يعني بلغ البر إلى أي مدى وإلى أي درجة؟ قال: والله إني لأستحي أن أنظر إلى وجهها. يستحي أن ينظر إلى وجه أمه برًا بها ورحمةً لها. وهذا مسعر ابن كلدان، طلبت منه أمه يوماً أو ليلةً في الليل شربة ماء، فأتى بالماء فوجدها نائمة، قال: فكرهت أن أذهب بالماء فتصحو فتطلبه، وكرهت أن أوقظها فظللت على حالي حتى أصبح الصباح. من منا يفعل ذلك؟ من منا يؤدي بعض هذه الحقوق للآباء والأمهات؟ يا سادة، يلزمنا إعادة النظر مرة ثانية وثالثة وعاشرة وألف ومئة ألف في علاقتنا بآبائنا وأمهاتنا، لأنه والله لا نجاة لنا لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا ببر الوالدين. اكتفي بما ذكرت وفيه كفاية، ادعوا ربكم يستجب لكم واستغفروه يغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. اتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الله مع المتقين. أيها الأحباب، ترى البار بوالديه ما له؟ إن آثار البر بالوالدين العظيمة أكتفي منها بأمرين أو ثلاث. الأمر الأول أنه سبب في تفريج الكربات والنجاة من المهالك، ومن منا لا يتعرض للكرب في حياته، ومن منا لا يتعرض للأزمات في حياته، ومن منا لم يطلب مرة النجاة من مهلكة في حياته. إذا أردت النجاة، إذا أردت النجاة من المهالك ومن الكرب وتفريجها، فعليك ببر الوالدين، فإنه والله سبب لتفريج الكرب. دليل ذلك ما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حال الثلاثة نفر الذين آواهم المبيت إلى الغار، خرجوا إلى الصحراء فنزل عليهم المطر فآواهم المبيت إلى الغار فانسدت، فأتت صخرة عظيمة فسدت فم الغار أو باب الغار فلا يستطيعون خروجا، موت محقق، لا طعام لا شراب لا هواء لا شيء. فما كان منهم إلا أن سلكوا الطريق الصحيح، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، الجأوا إلى ربكم وتقربوا إلى ربكم بأحب وأحسن أعمالكم. فقام أحدهم وقال: اللهم إني كان لي أبوين شيخان كبيران، وكنت أخرج فأرعى ثم أجيء ثم أحلب وآتي بالحلاب إلى أبوي فيشربان، ثم أسقي الصبية وأهلي وامرأتي، وإني قد استأخرت يوما أو احتبست فقدمت بالحلاب فوجدتهما نائمين فكرهت أن أوقظهما، والصبية يتضاغون عند قدمي من شدة البكاء، فلم يقدم عليهما صبية ولا امرأة ولا أهلا ولا شيء، لابد أن يشرب الوالدان أولا. الصبية يتضاغون عند قدمي. قال: فما ذلك، فما زال هذا دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك فافرج عنا فرجة نرى منها السماء. قال: ففرج عنه. الشاهد أن بر الوالدين أنقذه وأنقذهما من تلك الصخرة التي لم يستطيع أن يزحزحها عن فم الغار. ولنا وقفة مع قوله: فكرهت أن أقدم عليهم الصبية وأهلي وامرأتي. هكذا يكون الترتيب في البر والمعاملات: الوالدان أولا، ثم أولادك، ثم إخوتك وأهلك، ثم امرأتك. ما لم يجر حق على حق، فإن تعارض الحقان قدم الترتيب. هكذا قال الرجل، ولهذا فرج الله عنه. أما من يقدم الآن زوجته على أمه وأولاده على أبيه فقد أخطأ. أخطأ إن قدم حب زوجته على حب أمه، وطاعة زوجته على طاعة أمه. لما سئل أحد العلماء من أولى الناس بالرجل، قال: أمه. قالوا: فمن أولى الناس بالمرأة؟ قال: زوجها. فالمرأة تقدم الزوج على كل أحد، والرجل يقدم الأم على كل أحد. وبر الوالدين كذلك سبب في استجابة الدعاء. لا والله، ليس في استجابة الدعاء فحسب، بل إن البار بوالديه لو أقسم على الله لأبره الله. في حديث مسلم أن عمر رضي الله عنه كان يخرج مع أمداد اليمن فيقول: أفيكم أويس بن عامر؟ حتى أتى إلى أويس فقال: أنت أويس بن عامر؟ قال: نعم. قال: من مراد ثم من قرن؟ قال: نعم. قال: كان بك برس فبريت منه إلا موضع درهم؟ قال: نعم. قال: لك أم؟ قال: نعم. قال: فإني سمعت رسول الله يقول: يأتي عليكم، عليكم، والخطاب للصحابة، لأبي بكر ولعمر ولعثمان ولعلي ولأبي عبيدة ولخالد بن الوليد ولغيرهم من كبار الصحابة، يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد اليمن من مراد ثم من قرن، كان به موضع، كان به برص، فبرئ منه إلا موضع درهم. له أم هو بها بر، هذا هو كل السبب، كل العلة. له أم هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره الله. ثم قال النبي كلمة في غاية الغرابة: فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. يستغفر لمن؟ أويس يستغفر لمن؟ لأبي بكر؟ نعم. يستغفر لعمر؟ نعم. ماذا؟ بره بوالدته جعله مجاب الدعاء، جعله لو أقسم على الله لا بر. لذلك طلب عمر بن الخطاب من أويس القرني أن يستغفر له، قال: فاستغفر لي فاستغفر له. إن البر بالوالدين له منزلة عظيمة ومكانة عالية، وفوائده أعظم من أن نحصيها في لقاء أو لقاءات، ولكنني أخذت عناصر قليلة مذكراً بهذا الحق وبهذا الواجب. وقبل أن أنصرف من مكاني، رحلت عن دنيانا أخت من روادات هذا المسجد قبل أمس أو أول أمس، وقد سألني البعض أن أدعو الله عز وجل لها، وهذا والله حسن ومن البر، فكثرة المؤمنين والداعين لله عز وجل في يوم الجمعة عساه يكون نافعاً لها بإذن الله عز وجل. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لها. اللهم اغفر لها، اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها، وباعد بينها وبين خطاياها كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إنها نزلت بك وأنت خير منزول به، فأكرم نزلها وتول أمرها ويمن كتابها وخفف حسابها وجاف الأرض عن جنبها. اللهم إنا نسألك لها ولسائر أموات المسلمين ولأمواتنا ولأمي أن تعفو عنهم أجمعين وأن ترحمهم برحمتك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تجعل مصر أمناً أماناً، سخاءً رخاءً، وسائر بلاد العالمين. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت. اللهم اغفر ذنوبنا واشف مرضانا واصلح أحوالنا، واجعلنا من البارين بآبائنا، واجعلنا من البارين بأمهاتنا، وارزق أولادنا البر بنا. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تعفو عن تقصيرنا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا ومولانا محمد، وأقم الصلاة.